السلام عليكم. قصة الليلة حصلت في البحرين عام 2001 عن رجلين، واحد اسمه جاسم والثاني وليد. وليد وجاسم أصدقاء من بداية المرحلة الدراسية إلى أن كبروا وكل واحد تزوج وأمورهم طيبة وصداقة بينهم وجيران. كانوا ساكنين في منطقة المنامة في وسط البحرين، ومنو ما يعرف المنامة، الديرة الجميلة هذه. بعدها انتقل جاسم إلى منطقة جديدة في ذاك الوقت كانت توها جديدة، اسمها الرفاع الشرقي. سكن في بيته معاه زوجته وعياله، لكن لا يزال التواصل قوي جدا بينهم وما افترقوا أبدا. وليد كانت في مشكلة. وليد يحب أعمال السحر، يحب الشعوذة، يحب سوالف الخواتم والأحجار واللي فيها جن ويخدم كل جن وهالسوالف هذه. لكن جاسم كان أبدا لا يؤمن بهالأشياء، لكن بما أن هذا صديق وليد وكذا يعني يجلس معاه، رغم أن كثير ما يسولف له وليد عن الأحداث ويقول له أنا سويت في الجن كذا وأنا أسيطر على الجن وأنا، أنتم عارفين اللي داخل فيها الأمور هذا، يقوم يعني يعطيك أشياء حتى ما تدخل عقلك. لكن المؤمن يرفض هالأشياء هذه ولا يصدقها. المهم مرت السنين، يوم الأيام أو ينتبه جاسم على أن في شيء غريب يحصل داخل بيته في منطقة الرفاع الشرقي. شنو؟ مرات في منتصف الليل تبدأ الأجهزة الكهربائية اللي في البيت كلها تشتغل مرة واحدة، المراوح، الخلاط، الميكرويف، التلفزيون، أي شيء يشتغل على الكهرباء يشتغل بروحه، رغم أنهم متأكدين أنهم يعني فاصلين الكهرباء أو مسكرين الفيش، يعني تعرفون هذا السويتش، فالمفترض أن الكهرباء ما توصل للأجهزة. في البداية اعتقدوا أنها ظاهرة يعني عابرة أو يمكن التماس أو ضغط قوي جاء في الكهرباء وأدى إلى وصول التيار إلى الأجهزة، يعني كان الموضوع بالنسبة لهم يعني أمر عادي. لكن بدأت تتكرر هالحوادث، مرات المروحة تشتغل كأن واحد متعمد يشغلها في وسط الليل، مرات التلفزيون يشتغل بروحه ويطفي بروحه، يحاولون يفصلون البلاكات ماكو فايدة، لا البيت فيه شيء. بعدين تطور الأمر أن قاموا يسمعون أصوات في السطح، وكأن في واحد يركض، وكأن واحد يخبط على زجاج النوافذ العليا، مع أن المكان مرتفع المفترض أن ما حد يقدر يوصل لها. شلون الشخص هذا جالس يضرب النافذة من الخارج؟ انجنت هالعائلة. جاسم ما لقى إلا صديقه وليد، بما أنه لا خبرة في موضوع السحر والجن وهالأمور، فلجأ إلى وليد. لكن قبل هالسالفة هذه كان بينهم خلاف، لأن جاسم مسلف وليد مقترض منه مبلغ 2000 دينار بحريني، وهذا وليد يماطل ما هو راضي رجع المبلغ، وزعل عليه جاسم وقال له يا ابن الحلال أنا الحين محتاج هالفلوس، يقول له انتظر علي إن شاء الله الشهر الجاي، الشهر اللي بعد، السنة الجاية اللي بعد. المهم فهذا كان متضايق منه وزعلان، لكن صابر إلى أن جت سالفة الظواهر الغريبة اللي قاعد تحصل عنده في البيت، ولجأ إلى صديقه وليد. قال وليد فعلا الحركات اللي قاعد تقول عنها هذه هي حركات الجن، والبيت اللي انت سكنت فيه يا جاسم الظاهر انه قبل كانوا ساكنين فيه عائلة من الجن، وانت دخلت عليهم وهم صبروا عليك، لكن شافوك انك مستقر فبدوا يشتغلوا لك يعني بشكل واضح، انه يشغلوا لك الاجهزه، يضربون على الحيطان، على النوافذ، يركضون في السطح في وسط الليل. الرجل بدا يرتعب، قال له يا وليد الله يخليك، أنا رجال وضع المادي الآن جدا صعب، مستحيل أتخلى عن البيت لو فيه إن شاء الله قبيلة من الجن. ساعدني يا وليد. الله يخليك، أهلي زوجتي وبناتي يبكون وأنا ماني قادر. أنا بروحي كنت مرتعب، لكن أحاول أني أسوي نفسي قدام أسرتي أني أنا متمالك نفسي. الله يخليك يا وليد، ساعدني أطرد هالجن من بيتي. على فكرة، علشان لا تستغربون ولا تعتقدون أن الموضوع هذا ضرب من الخيال، لأن هالتفاصيل مذكورة في حيثيات القضية اللي تناولتها المحكمة. ما لكم بالطويلة، وليد قال له أفعى عليك، الموضوع عندي لكن بشرط يا جاسم. قال له شنو؟ قال له أنا مستعد أني أطرد لك الجن من البيت وراح ترتاح وتستقر، بدل ما الناس تسمع أن في بيتك هذا في جن، حتى لو أنك تعرضه بكرة للبيع ما حد يشتري، الناس تخاف. قال ها شلون يعني؟ قال له إيه نعم، أنت راح تدمر نفسك إذا أحد درى بأن عائلة الجن تسكن في بيتك، لكن أنا قادر أني أساعدك وأنك تحتفظ في بيتك بأقل التكاليف. قال له إيه قول يا وليد، شنو شلون عالج الموضوع هذا؟ قالت تنازل لي عن 2000 دينار، ما طالبني فيهم، وأنا مستعد أني أطرد لك الجن ولا راح تسمع صوت أحد فيهم. قال ها، جلس يفكر، هم هو محتاج هالفلوس اللي طالب فيه وليد، وبالمقابل ما هو قادر يعيش في بيت في جن، وزوجته كل يوم تقول له خلنا نطلع إن شاء الله تعيشنا في الشارع، ولا هالبيت هذا إحنا قادرين، ما نخاف ننام يا ابن الحلال، فكنا راح نتعقد من هالأصوات، نتعقد من هالحركات. طبعا استخدموا كل الطرق، حطوا قرآن وحطوا بخور على قولتهم، يعني حطوا ما خلوا شيء إلا سووه، لكن الملجأ الأخير بالنسبة لهم المفترض يلجؤون إلى رب العالمين، لجأوا إلى وليد. وليد قال له الشرط، التنازل على 2000. قال له أنا ما عندي مانع بتنازل لك. فعلا ما جاهم وليد وجلس في البيت، حط لهم هالبخور وهالأصوات ويرقص ويغني، سوالهم جو شعوذة غريب عجيب. لكن الصدمة أن الأصوات اختفت، وأن الأجهزة الكهربائية اللي كانت تشتغل بروحها خلاص ما عادت تشتغل إلا لما هم اللي يشغلونها ويوصلون لها التيار الكهربائي، يعني كأن فعلا خلصهم من الجن اللي كان مزعج هالعائلة هذه في البيت. ارتاح جاسم وحس ان الوضع طبيعي وكذا. بعد شهر ترجع لهم نفس الحالة، بدأت الأجهزة تشتغل، أصوات، مرات أغاني، كأن في صوت طبول، كأن في ناس تضرب في الباب والشبابيك، الجو المرعب. المدام والعيال بدوا يبكون ويترجون في أبوهم. الله يخليك يا يبا، قال لهم وين أوديكم؟ وين أوديكم؟ وين أروح؟ أنا ماني قادر حتى أستأجر لكم غرفة، والله حدي أنا يا الله، يعني هالبيت هذا اللي خذيته وقطيت عليه دم قلبي وعلي ديون علي قروض، ماني قادر أطلع لو أسكن بالشارع الحين ولا أني أستأجر حتى غرفة، ما أقدر. قالوا شوف لنا حل مع هالجن. رجع مرة ثانية إلى وليد، يا وليد أنت مو خلصني من الجن؟ قال لا إيه نعم. إيش صار؟ قال رجعوا مرة ثانية وزوجتي ما هي راضية تقعد في البيت ومهددتني وتقول لي والله إذا ما تسكننا برا أنا راح أطلب منك الطلاق وراح أعيش عند أسرتي وكذا، وراح تشدتون عائلتي وأنا ماني قادر. الله يخليك يا وليد، وأنا ترى ما قصرت فيك وتنازلتك عن 2000 دينار، تعال يا وليد شوف لي الحل. قال له حاضر. ويرجع مرة ثانية وليد أو يقرع البيت وكذا وتختفي الأصوات. قام يقول له وليد شوف، أنا أجلس عندك في البيت علشان أتأكد أنهم ما يرجعون، لكن أجلس عندك لمدة 3 أيام معزز مكرم، يعني تسوي لي خدمة 5 نجوم، فطور غدا عشاء ملابس جاهزة أمور طيبة ولا وتعطيني مبلغ يوميا بقيمة 100 دينار في اليوم. يعني أقعد عندك 3 أيام تعطيني 100 دينار كل يوم بالإضافة للخدمات اللي هي سيرفيس النجوم هذا سيرفيس الفنادق. قال له أوكي أنا ما عندي مانع. وفعلا يجلس عنده أول يوم ثاني يوم ثالث يوم خلوه عايش مثل الملك، ما في أصوات والأمور طيبة مش عنهم وليد. بعدها بأسبوعين ثلاثة وترجع الأصوات وأقوى من الأول، أصوات بدت تصبح مرعبة، أصوات كأنها أصوات وحوش، أصوات يعني. ويقوم مرة ثانية جاسم يروح حق وليد، الله يخليك يا وليد مالي غيرك وانت الوحيد وانا ترى يا وليد والله ماني قادر وانا كذا ارجوك. قال شوف يا جاسم انا عرفت شنو مشكلتك. قال شنو؟ قال الجن اللي جالس يزعجكم يعني هذا كل فترة يجي وأقرأ عليه ويروح، أنا أحد الجن اللي يخدموني واللي يعملون عندي أبلغني بأن هذا الجن ما راح يتركك لا أنت ولا أسرتك، وعلى فكرة حتى لو تطلع من بيتك الموضوع ما هو في البيت، الموضوع متعلق في بنتك. قال شنو؟ قال إيه نعم، الموضوع متعلق في بنتك الكبيرة. هذا عنده بنت عمرها 18 سنة ما شاء الله جميلة وبنت، وهذا شايفها وليد. فقال يعني شنو ايش تقصد؟ قال إيه في جن عاشق بنتك. قال زين والحل شلون أقدر أطرد هالجن ونخلص من هالقصة؟ قال والله الحل هو حل سهل وسريع لكن يمكن ما راح يعجبك. قال له شنو؟ قال له تخليني اقرر يعني شلون اشقول يعني تخليني اعتدي على بنتك او ينصدم جاسم. وليد شلون يتجرأ يقول لي هالكلام في وجهي بعد انه يبي يعتدي على بنتي علشان والله الجن اللي كان عاشقها يعني يعوفها نفسيا او انه خلاص يطيب خاطره منها ويتركها. قال هذا الكلام مستحيل يكون حقيقي. يعني هو في البدايه لما قال له كانه ضربه كف على عينه، ما استوعب ايش قاعد يقول له، اتركه ومشى وجالس يفكر ايش قاعد يقول هذا؟ هذا مو صدق يبي يعتدي على بنتي؟ وصلت الى شرفي الى بيتي والايام اللي كان جالس فيها عندي كان يعني يطالع او انه كان يختلص النظر على عائلته واسرته وكذا، انا شلون ادخل واحد حقير في بيتي؟ انا وقعد يفكر هذا نصاب هذا كذا، راح الى شيخ دين اليوم الثاني. قال يا شيخ انا عندي مشكلة في البيت وكذا وفي واحد. قال هالقصة بالكامل. الشيخ قال شوف مستحيل في شيء اسمه عائلة تبي هالبيت ويشغلوا لك أجهزة كهربائية وأصوات، أنتم لربما أن فعلا موضوع الأجهزة هذا فعلا حاصل لكن الأمر ما يتعدى كون أن التماس كهربائي أو في خطأ بالكهرباء أو يعني حصل معاكم الأمر أول مرة وأنت لما لجأت للساحر كبر لك الموضوع وخلاك تبدأ بالتهيؤات وأنت تنقل هالصورة هذه المرعبة لأسرتك وأسرتك كذلك صاروا إذا سمعوا أي صوت يعتقدون أن هذه هي العائلة اللي هي عائلة الجن، وأنت خلقت أصلا جو من الرعب لأسرتك. يعني انتم يا جماعه بقول لكم شغله، شفت لما واحد في منتصف الليل ويقعد يسولف لك عن الجن وكذا وتسمع صوت واحد يضرب لك على الباب وانت عارف انه ما في احد برا راح تنجن، يعني تسمع صوت انه واحد يطرق على الباب، تدرون في نوع من القطط، قطط قطوة، إذا تدور الدفة تجي عند الأبواب، أبواب المنازل، فتبي تدخل، تدرون أن القطة يعني تعطي ظهرها للباب وتطرق الباب برجلها يعني رجلها الخلفية بطريقة أقسم بالله تعتقد أن هذا إنسان، تضرب الباب كأن إنسان جالس يضرب لك الباب، لما تفتح ما تلقى أحد، تلقى القطة وتقول لا بس خلاص هذا إذن هو الجن اللي مخلوق على شكل قطة. كل شيء له تفسيره، لكن مرات الواحد لما يكون مرتعب ومستحيل راح يفكر بشكل منطقي. مالكم بطويلة، نرجع إلى موضوعنا. الشيخ قاعد يوضح له الفكرة وقال له هذه كلها كذب وخداع وسحر حرام، وشون تلجأ لساحر، أنت رجل مؤمن وأنت كذا، أهم شيء عليك بالتزام صلاتك بالقرآن وكذا. قال إذن يا شيخ أبا أقول لك نهاية هالساحر هذا شنو قال لي. قال لي خلني أمكنني من بنتك علشان الجن العاشق. الشيخ طالع فيه قال أنت من صدقك اتفرط في شرفك وعرضك على واحد كلب حقير نفس هذا، مستحيل أنه يكون كلامه صحيح، وهذا مجرد مشعوذ ويقاعد يستغلك، وشافك أنك اندمجت في السواليف، سوالف السحر والشعوذة والخرابيط، وصدقت، لذلك بدأ يشعر أنك أصبحت ضعيف فقام يستغلك. فعلا هذا جاسم بدأ يتمالك نفسه وبدأ يجلس في البيت ويحاول أنه يركز في الأصوات، يعني اكتشف أنها أصوات عادية. أنا شفيني بالغت، شفيني مخرع أسرتي، لكن الآن مقهور من منو؟ من وليد، هذا اللي يقول له بعتدي على بنتك. وفوق هذا كل مرة يجي يقرأ في البيت ويسوي له حركات شعوذة ياخذ منه فلوس، واللي أدهى وأمر وأصعب واللي أصلا كان زعلان عليه من أول أنه كان يعني مقترض منه 2000 دينار وما هو راضي حتى يسترجع، يعني صديق هذا اللي هو للأسف قريب له حقير جدا جدا، وخصوصا لما كشف عن نيته السيئة قال له أبي اعتدي على بنتك، ويروح جاسم إلى وليد. قال يا وليد الظاهر إنه ما في حل ثاني إلا أني أوافق على شرطك. وليد انبسط لأن وليد عارف أنه تملك جاسم بهالخزعبلات والخرابيط. قال له يلا أمش، وبنتي موجودة في البيت وما عندها مانع. وليد مبسوط، قال العائلة كلها أصلا أصبحت يعني سجينة الأوهام أو سجينة الكلام الكذب اللي هو صار يقوله لهم، فمبسوط ورايح مع جاسم للبيت. وقفوا السيارة شوي في ساحة قريبة من البيت وانزلوا يتمشون. في هاللحظة جاسم خلى وليد يتقدم أمامه في المشي ويطلع بايب حديدي كان مخبيه قبل لا يوصلون إلى طرف البيت، وياخذ البايب ويضرب فيه وليد على الرأس ضربة، لكن ما مات، سقط على الأرض شلال من الدم يطلع من رأسه، وماس حاطيده فوق رأسه ويصرخ الله يخليك خلاص خلاص الله خلاص. حس انه جاسم اكتشفه، وجاسم اصلا كان يستدرج عشان يقتله، شلون يتجرأ انه يبي يعتدي على بنته وهذا يترجاه؟ خلاص شاف الموت، قال الحين راح اموت وانا ساحر كافر ولا، وجاي بعتدي على بنت قريب وصديق لي، يعني موته بشعة، الله يحسن خاتمة الناس كلها والله العظيم، يعني سوء الخاتمة. فحس بهاللحظة كل اللي اقترفت يداه، كل البلاوي اللي سواها بأيامه، حس انه خلاص الموت جاه، ويحط يده الله يخليك يا جاسم الله يخليك خلاص خلاص، ويحاول انه ينهض ويركض. أو جاسم يضرب فيه في البايب، يضرب فيه يضرب يضرب يضرب إلى أن هشم رأس وليد في منتصف الطريق أمام بيت جاسم اللي يقول فيه جن وما جن. طبعا التموا العالم على المنظر البشع، وتم نقل الجثة وإلقاء القبض على جاسم، وفي التحقيق جاسم كشف لهم كل شيء، عطاهم القصة من طقطق لسلام عليكم. المباحث بدأوا يحققون بالكلام اللي قاعد يقوله جاسم، اسألوا الزوجة، اسألوا العيال، اسألوا الجيران، فعلا كانت في مثل هالأمور، سمعوا إن موضوع الكهرباء اللي تشتغل بروح الأجهزة والأصوات والتطبيل يعني هذا اللي كان يسمعونه، وكان يجي لهم واحد يقرأ اللي هو يقصدون وليد، والزوجة أكدت كلام زوجها والبنات والعيال. المهم جاسم ما كذب أي شيء، قال لهم القصة بالكامل، لكن قال لهم يبقى أنا وصلت معاه حد بعد ما شعرت ان هذا دمر حياتي وسرق فلوسي وقام يستغلني، وصل فيني الحال الى اني راح يعني اقدم على قتل نفسي لما ايقنت ان انا عطيت وليد فرصة ان يتجرأ يطلب مني انه يعتدي على بنتي، لذلك أنا قررت أني أخذ حقي منه. وهذا اللي أنا سويته، استدرجته عند باب البيت علشان أخذ حقي. المهم لكم بالطويلة، تم البحث في الكلام اللي قاله والتفاصيل، وفعلا كان كلام جاسم مطابق للحقيقة والواقع، لكن هذه جريمة قتل والكلام هذا ما ينفعك يا جاسم. وتم الحكم على جاسم بالسجن المؤبد في أول درجة، لكن في الاستئناف تم تخفيض الحكم إلى 15 سنة، وتم تأييده في محكمة التمييز، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.